الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، نعود سويا أيها الأحباب إلى شرح كتاب فقه السنة، ولقاؤنا الليلة بفضل الله سبحانه وتعالى برقم 176، وهو اللقاء العاشر بفضل الله عز وجل في أحكام الجنائز. موضوع الليلة يا حضرات موضوع مهم جدا جدا. هنبدأ بقى في الموضوعات الأساسية. كل المسائل اللي فاتت دي كانت تفريعات قبل الأصول، لكن أصل الأصول في أحكام الجنائز اللي هو إيه؟ غسل الميت وتكفينه ودفنه والصلاة عليه ودفنه، دي الأصول اللي هو الغسل والتكفين والصلاة على الميت ودفن الميت، دول الأهم المسائل. فإحنا نبدأ في أصل من هذه الأصول اللي هو غسل الميت. فتجهيز الميت، يجب تجهيز الميت فيغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن، وتفصيل ذلك فيما يلي. قلنا بقى غسل الميت، لقائنا الليلة إن شاء الله في غسل الميت. واحد، حكمه غسل الميت. يرى جمهور العلماء أن غسل الميت المسلم فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن المكلفين لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم به ولمحافظة المسلمين عليه. بأول مسألة نستفيده في غسل الميت، إن غسل الميت ده إيه؟ فرض كفاية. فرض كفاية يعني إذا قام به البعض بيسقط الإثم والوزر عن جميع المكلفين. أما إن تركه الكل آثم الكل، أو آثم كل من يستطيع أن يغسل هذا الميت ولم يفعل. طيب، المسألة الثانية، من يجب غسله ومن لا يجب؟ يعني مين اللي يجب ان احنا نغسله ومين اللي ما يجبش ان احنا نغسله؟ قال لك يجب غسل الميت المسلم الذي لم يقتل في معركة بأيدي الكفار. اي مسلم يموت في غير ارض المعركة في القتال مع الكفار يجب غسله، يجب ان احنا نغسله. ليه بقى؟ ليه قيدها بانه ما يكونش قتل في معركة بأيدي الكفار؟ قال لك لان اللي قتل في معركة بأيدي الكفار ده شهيد، الشهيد الاكبر باجماع المسلمين. وفي الحالة ديت في اتفاق على ان الشهيد، بس الشهيد انه، لان الشهيد درجتين، الدرجة الاولى الشهيد الاصلي اللي قتل في أرض المعركة بأيدي الكفار ده الشهيد الأصلي. في شهداء بقى من الدرجة الثانية لهم من نفس الأجر والثواب، ولكن ما بياخدوش حكم الشهيد الأصلي في موضوع الغسل والصلاة عليه وغير ذلك من الأحكام. أما الشهيد اللي هو قتل في أرض المعركة بأيدي الكفار، خلي بالك بأيدي الكفار عشان يخرج لنا اللي قتل في معركة مع البغاة مثلا، مع الخوارج، طائفتين بيتقاتلوا من المسلمين، ده برضك ممكن ياخد حكم الشهيد، لكن ياخد حكم الشهيد في الفضل والمنزلة، لكن لا تسر عليه الأحكام، يعني بيغسل ويكفن ويصلى عليه. يبقى قلنا يجب غسل الميت المسلم الذي لم يقتل في معركة بأيدي الكفار. طيب، المسألة الثالثة بقى غسل بعض الميت. طب افرض بقى احنا دلوقتي لقينا يعني كان انسان بيقاتل في ارض المعركة مع الكفار او بيقاتل الكفار، وبعدين جينا ندور على جسمه ما لقناش مثلا إلا دراعه أو رجله أو نصه أو دماغه، وجدنا بعضه، يعني نعمل إيه في الجزء اللي احنا لقناه دي؟ هل نغسله ولا ما نغسلوش؟ قال لك واختلف الفقهاء في غسل بعض الميت المسلم أو في غسل بعض الميت المسلم، فذهب الشافعي وأحمد وابن حزم إلى أنه يغسل ويكفن ويصلى عليه، وقال الشافعي بلغنا أن طائرا ألقى يدا بمكة في وقعة الجمل، وقعة الجمل ديت كانت ما بين سيدنا علي رضي الله عنه وما بين سيدنا طلحة والزبير وأمنا عائشة رضي الله عنها، فعرفوها بالخاتم فغسلوها وصلوا عليها، وكان ذلك بمحضر من الصحابة. يبقى طائر القائد في موقعة الجمل، ما لقوش بقية الجسم، عملوا ايه في الايد دي؟ عاملوا البعض معاملة الكل، فالايد دي عملوا فيه ايه؟ غسلوها وصلوا عليها، وكان ذلك بمحضر من الصحابة. وقال احمد صلى ابو ايوب على رجل، على رجل سيدنا ابو ايوب صلى على رجل، لقوا رجل واحد فصلوا عليه على رجل، وصلى عمر على عظام. وقال ابن حزم ويصلى على ما وجد من الميت المسلم ويغسل ويكفن إلا أن يكون من شهيد. قال وينوي بالصلاة على ما وجد منه، الصلاة على جميع جسده وروحه. وقال أبو حنيفة ومالك إن وجد أكثر من نصفه غسل وصلي عليه، وإلا فلا غسل ولا صلاة. يعني دلوقتي في مذهبين، الإمام أحمد والشافعي قالوا لقينا أي جزء بنعامل الجزء معاملة الكل فبنغسله ونكفنه ونصلي عليه. الإمام مالك وأبو حنيفة قالوا لقينا النصف بنعامله معاملة الباقي أو الكل، أما إن كان أقل من النصف فلا غسل ولا صلاة. طبعا معروف الراجح الأولاني، لأنه هو سواء لقينا صابع أو إيد أو رجل أو الرأس أو البعض وما لقناش الباقي، وتيقن إن الجزء ده هو من كل قد مات، مدام الأصل قد مات فخلاص احنا قدامنا بعض الأصل، فاحنا بنصلي على البعض باسم الكل والحكم بيسري على الكل، ده لما نكون تأكدنا أنه مات. ده بخلاف إيه لما يكون واحد حي وإيده اتقطعت أو رجله اتقطعت، لا ده اللي رجله اتقطعت أو إيده اتقطعت دي خلاص هو الأصل لسه موجود وعايش، فدي بنلف الجزء اللي اتقطع دي عافانا الله وإياكم في قماش وبندفنه خلاص، كفن بندفنه بنلفه فيه وندفنه خلاص وانتهت على كده، لا بنغسل ولا بنصلى عليه، ولو غسلنا ما فيش أي مشكلة يعني القضية ما. لكن ما بنعملوش معاملة الكل، لكن لما يكون جزء من كل والكل ده احنا تأكدنا أنه مات وما عثرناش عليه فاحنا بنصلي على البعض، بنغسل ونكفل ونصلي على البعض، واحنا نيتنا ان احنا بنصلي على الكل. فيبقى مذهب احمد والشافعي هو الارجح والاقوى لكثرة الادلة، والله اعلى واعلم. المسألة الرابعة حضرات، الشهيد لا يغسل. طب من هو الشهيد الذي لا يغسل؟ والشهيد لا يغسل باتفاق العلماء، ما فيش خلاف المسألة دي، بس الشهيد النوبة شهيد الأصل زي ما قلت لحضراتكم اللي هو من الدرجة الأولى اللي مات في أرض المعركة بأيدي الكفار، إنما اللي مات في معركة بأيدي المسلمين ممكن يطلق عليه شهيد لما يكون بيقاتل البغاة أو بيقاتل الخوارج أو بيقاتل أي حد، لكن في الحالة دي ما بيعاملش معاملة الشهيد الأصلي. الشهيد الذي قتل بأيدي الكفرة في المعركة لا يغسل. خلي بالك من القيود دي، الذي قتل بأيدي الكفرة وفين في المعركة، يبقى في شرطين اثنين، بأيدي الكفرة وفي المعركة. يبقى لو قتل بأيدي المسلمين في معركة يبقى ليس من عملوش معاملة الشهيد، ولو مات بأيدي الكفرة بس مش في المعركة برضك لا نعملوه معاملة الشهيد الأفضل. إنما الشهيد الذي مات بأيدي الكفرة في المعركة لا يغسل ألك ولو كان جنبا. يعني لو تأكدنا أنه جنب، الراجح من أقوال أهل العلم وإن كان بعض العلماء يرى أنه إن كان جنبا يغسل، ولكن الراجح أنه لا يغسل، وده مذهب عند المالكية والأصح من مذهب الشافعية ورأي محمد وأبي يوسف، واستدلوا على ذلك بقصة سيدنا حنظلة رضي الله عنه أنه كان جنبا، وهذا معلوم قطعا كان جنبا في أرض المعركة ومع ذلك لم يغسلوا. ويكفن في ثيابه الصالحة للكفن، يبقى الشهيد لا يغسل. وليه بقى لا يغسل يا حضرات الشهيد؟ لأن الدم اللي نزل منه ده مطلوب إن هو يتساب فيه ما يتغسلش، عشان هيبعث بهذا الدم يوم القيامة، اللون لون الدم والريح ريح المسك. وطبعا بيكفن في ثيابه الذي قتل فيها، إلا إذا كان الثياب اللي عليه محتاج جزء تاني ولا حاجة. قال لك ويكفن في ثيابه الصالحة للكفن، ويكمل ما نقص منها، وينقص منها ما زاد على كفن السنة، ويدفن في دمائه، ولا يغسل شيء منها. روى أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تغسلوهم أو لا تغسلوهم، فإن كل جرح أو كل دم يفوح مسكا يوم القيامة. يبقى الشهيد لا يغسل، ليه؟ الرسول بيقول عشان الدم يجي يشهد له يوم القيامة. وأمر صلوات الله وسلامه عليه بدفن شهداء أحد في دمائهم، ولم يغسلوا ولم يصل عليهم. قال الشافعي رضي الله عنه لعل ترك الغسل والصلاة لأن يلقوا الله بقلومهم، أي بجروحهم، عشان يقابلوا ربنا يوم القيامة بإيه؟ بالجروح بتاعتهم والدم بينزف منه، لما جاء أن ريح دمهم ريح المسك، واستغنوا بإكرام الله لهم عن الصلاة عليهم. يبقى الشهيد لا يغسل باتفاق، وأما الصلاة لسه هتيجي الصلاة عليه، في الصلاة على الميت ونجيب الصلاة على الشهيد. فيها ثلاث مذاهب، مذهب يقول لا يصلى على الشهيد وهذا هو الراجح وأدلته أقوى، ومذهب يقول يصلى عليه، ومذهب جواز الأمرين. طيب، وقيل الحكمة في ترك الصلاة عليهم، بعض العلماء بيقولوا الحكمة في ترك الصلاة على الشهيد أن الصلاة على الميت والشهيد حي. يعني احنا لما بنصلي على مين؟ قال لك بنصلي على الأموات. تم هو الشهيد، قال لك الشهيد مش ميت، لأن هذا هو نص القرآن يقول ذلك، لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، أحياء عند ربهم. قال لك والشهيد حي. ثانيا أن الصلاة شفاعة والشهداء في غنى عنها لأنهم يشفعون لغيره. يبقى في علة تانية، العلة الأولى أن الشهيد حي والصلاة بتبقى على الميت. رقم اثنين إن الصلاة شفاعة، يعني إحنا لما بنروح نصلي صلاة الجنازة عشان نتشفع للميت عند الله، قال لك لا، تم الشهيد لا يحتاج إلى هذه الشفاعة، بل هو يكون شفيعا لغيره فلا يحتاج إلى شفاعة غيره. طيب، مسألة الخمس، الشهداء الذين يغسلون ويصلى عليهم، تعرفنا بقى الشهيد اللي هو لا يغسل ولا يصلى عليه. طب في شهداء تانيين يغسلون ويصلى عليهم؟ قال لك أيوة، فعلا في شهداء تانيين من الدرجة التانية، دول لهم أجر الشهيد وليس لهم أحكام الشهيد، لهم أجر الشهيد وليس لهم أحكام الشهيد. ومن هم؟ قال لك أما القتلى الذين لم يقتلوا في المعركة بأيدي الكفار فقد أطلق الشارع عليهم لفظ الشهداء، وهؤلاء يغسلون ويصلى عليهم، فقد غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات منهم في حياته، وغسل المسلمون بعده. عمر، سيدنا عمر طعن وشهيد ومع ذلك غسل وصلي عليه، وعثمان أيضا قتل رضي الله عنه وهو شهيد لكنه غسل وصلي عليه، وعليا رضي الله عنه أيضا قتل وهو شهيد ومع ذلك غسل وصلي عليه، وهم جميعا شهداء، ونحن نذكر هؤلاء الشهداء فيما يلي. يبقى عرفنا حضرات من هو الشهيد الذي يغسل ويصلى عليه، ومن هو الشهيد الذي لا يغسل ولا يصلى عليه. عن جابر بن عتيق رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله، منهم يا رسول الله؟ قال المطعون شهيد، اللي هو اللي مات بالطاعون شهيد، يعني ياخذ أجر الشهيد وليس له أحكام الشهيد. والغرق شهيد، يعني اللي بموت غريق في البحار ده شهيد له أجر الشهيد. وصاحب ذات الجنب شهيد، اللي هو ذات الجنب اللي هو مرض البطن، أي مرض في البطن بقى، بالقلب بالكلى بالكبد، عافانا الله وإياكم والمسلمين. والمبطون شهيد أيضا، المبطون أي من مات بموت البطن. قال لك ذات الجنب، القروح تصيب الإنسان داخل جنبه وتنشأ عنها الحمى والسعال. وصاحب الحرق شهيد، يعني اللي مات محروق عافانا الله وإياكم، والذي يموت تحت الهدم، يموت تحت عمارة، يموت تحت بيت. والمرأة تموت بجمع شهيدة، تموت بجمع يعني تموت وهي تلد بجمع، لأن هي إيه وهي بتولد وتحمل ولدها في بطنها فتموت فتكون شهيد. رواه أحمد وأبو داود والنسائي بسند صحيح. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا يا رسول الله من قتل في سبيل الله فهو شهيد. قال إن شهداء أمتي إذا لقليل. قالوا فمن هم يا رسول الله؟ قال من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، أي في طاعة الله، يعني في سبيل الله أي في طاعة الله، ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات في البطن فهو شهيد، والغريق شهيد. رواه مسلم في صحيح. وعن سعيد بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات دون ماله فهو شهيد، واحد بيدافع عن ماله فقتل فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، واحد بيدافع عن نفسه قتل فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، واحد بيدافع عن دينه فقتل فهو شهيد، ومن قتل دون أهله، واحد بيدافع عن أولاده وعن زوجته يبقى شهيد. والحديث رواه أحمد والترمذي وصحح، وفي سنن النساء وصحح الشيخ الألباني ومن قتل دون مظلمته فهو شهيد، أي واحد بيدافع عن مظلمته حقه، يعني واحد ظلمه فبيدافع عن الحاجة بتاعته فقتل فهو شهيد. مسألة رقم 6 حضرات، الكافر لا يغسل، الكافر لا يغسل. الكافر لو واحد كافر مات ما بينه ما نغسلوش، ثم المين الكفر اللي زيه هم اللي يغسلوه ويكفنوه ويصلوا عليه الصلاة بتاعتهم، هم أحرار. إلا في حالة واحدة بقى، لو إنه هو ما بينه وملوش أهل ولا له أي حد من أهل ملته يغسلوه ويعملوا الأعمال بتاعتهم، ففي الحالة دي بقى احنا ما بنغسلوش ولا بنكفنه ولا حاجة، ده احنا نلفه في كفن وندريه وخلاص، يعني نوريه نواري جثته، لأنه إنسان فلابد ان احنا ندار الجثه دي تكريما للانسان في مكان بعيد عن مقابر المسلمين. ده دي ضروره لما ما يكونش له اقارب ولا اهل ملته يعملوا كده. ولا يجب على المسلم ان يغسل الكافر وجوزه بعضهم، يعني المساله فيها خلاف، لكن الراجح ما ذكرناه. وعند المالكيه والحنابله انه ليس للمسلم ان يغسل قريبه الكافر ولا يكفنه ولا يدفنه الا ان يخاف عليه الضياع، فيجب عليه ان يواريه، لما رواه احمد وابو داود والنسائي والبيهقي، والحديث صحيح، وهو في عون المعبود رقم 6 مجلد 6 صفحه 127، الحديث رقم 3212. أن عليا رضي الله عنه قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم، شوف خلي بالك بقى الدليل اهو، إن سيدنا علي لما أبوه مات اللي هو أبو طالب عم النبي وقد مات على الكفر، الأدلة الصحيحة وكل اللي زعموا وادعوا أن أبا طالب أحياه الله ومات على الإسلام، يقولون زورا وبهتانا وباطلا مخاء ومنكرا من القول وزورا، يخالفون بذلك الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجي سيدنا علي للنبي لما أبوه أبو طالب مات، قال: قلت للنبي إن عمك الشيخ الضال قد مات. شوف سيدنا علي بيقول للنبي إن عمك الشيخ الضال، ضال ليه؟ لأنه مات على الكفر. فقال النبي لعلي: اذهب فواري أباك، واري أباك، يعني ما قالوش ادفنه، يعني خلاص روح داري بقى في التراب عشان ما تاكلوش الكلاب والسباع والحيوانات. قال: اذهب فواري أباك ولا تحدثن شيئا حتى تأتيني، ما تعملش أي حاجة بعد كده بعد ما تدفن أبوك إلا ما تجيلي. قال: فذهبت فوريته وجئته فأمرني فاغتسلت فدعا لي. قال ابن المنذر: ليس في غسل الميت سنة تتبع. يبقى هنا ناخد أحكام، ده بيأيد المذهب اللي بيقول إن لا يجوز للمسلم أن يغسل الكافر ولو كان قريبا له، إلا في حالة واحدة، لو ما فيش حد من أهل ملته يغسلوه ويكفنوه ويدفنوه، ففي الحالة دي هو المسلم يلف الكافر ده هو في كفن ويدفنه في أي مكان بعيد عن المسلمين تكريما للإنسان، لأن النبي قال: اذهب فواري أباك ولا تحدثن شيئا حتى تأتيني. وناخد منه أن أبا طالب مات كافرا، وده الصحيح الثابت، وكل ما سواه باطل. ناخد منه غسل ان الانسان لو دفن واحد كافر يبقى يغتسل من ايه؟ من دفنه. قال: فاغتسلت وجئت فامرني فاغتسلت فدعا لي. تعالى بقى نقطة مهمة جدا، وده الاصل، صفة الغسل. والواجب في غسل الميت أن يعمم بدنه بالماء مرة واحدة ولو كان جنبا أو حائضا. يعني في عندنا في الغسل حضرات زي الغسل الأحياء، غسل الأموات زي غسل الأحياء بالضبط، سهل جدا جدا بس احنا اللي بنستصعبه. الواجب في غسل الجنابة وغسل غيره تعميم البدن بالماء، المية توصل لجميع البدن. برضك لو جبنا الميت ووصلنا المية لجميع البدن كده غسلناه، بس بقى في مستحب، يبقى الواجب تعميم البدن بالماء، وده للأحياء والأموات. طب المستحب بقى، قال لك: والمستحب في ذلك أن يوضع الميت فوق مكان مرتفع ويجرد من ثيابه ويوضع عليه ساتر يستر عورته ما لم يكن صبيا، ولا يحضر عند غسله إلا من تدعو الحاجة إلى حضوره. يبقى احنا بنجيب خشبة نطلع نحط الميت عليه، نفرد الميت، نجرده من ثيابه، بس واحنا بنجرد نستر عشان العورة ما تنكشفش. هكذا قال. وما يحضرش الغسل إلا اللي هو الضروري فقط اللي احنا محتاجينه في الغسل. قال لك وينبغي أن يكون الغاسل ثقة أمينا صالحا لينشر ما يراه من الخير ويستر ما يظهر له من الشر. يعني نختار مغسل أمين، لأن الإنسان اللي مش أمين هينشر الشر، لو شاف بعض علامات سوء الخاتمة هينشرها، ولو شاف خير هيكتب، إنما الأمين هيظهر الخير ويكتم الشر. وطبعا في حديث هنا لكن الحديث ضعيف جدا، فعند ابن ماجه أن رسول الله قال ليغسل موتاكم المأمونون، هذا الحديث رواه ابن ماجه والحاكم، وطبعا قال الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة برقم 4395 قال موضوع، يعني غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالكلية، وقال ذلك في ضعيف الجامع برقم 4951. المهم هو على عموم الحديث ضعيف جدا لكن المعنى مقبول. وطبعا هنا في هذا المقام بنقول لكل المغسلين نصيحة لوجه الله، لأن في حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من غسل ميتا فكتم عليه غفر الله له 40 مرة. في العلماء قالوا يعني ربنا يغفر له 40 كبيرة، اللي يغسل ميت ويكتم عليه ويستره ربنا يغفر له 40 كبيرة. وتجب النية عليه لأنه هو المخاطب بالغسل، ثم يبدأ فيعصر بطن الميت عصرا رقيقا لإخراج ما عسى أن يكون بها، ويزيل ما على بدنه من نجاسة على أن يلف على يده خرقة يمسح بها عورته، فإن لمس العورة حرام، ثم يوضئه وضوءه للصلاة. شوفوا يا حضرات، يبقى بينيمه على الخشبة، يجرده من الملابس، يستره، بعد كده بقى يمشي ايده كده على جميع البدن على بطنه عشان يعصر على البطن كده لو فيه بقايا نجاسات ولا حاجة تنزل بالراحة، وبعدين يلف خرقة او يلبس جوند في ايديه ويدخل ايديه كده من تحت الخرقة يشوف لو كان فيه نجاسة خرجت من الدبر ولا كده، يحاول انه يغسل. يبقى بيعصر، وبعدين لما تنزل النجاسة يعمل له عملية استنجاء، يعصر وبعدين يعمل عملية استنجاء، وبعدين رقم 3 بقى يوضيه. السنة ان هو يوضيه الاول، زي ما انت وانت حي برضك السنة انك تتوضى، نفس ما بتغتسل وانت حي هو نفس الغسل عند الاموال، ثم يوضئه وضوء الصلاة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. وبعدين ثم يغسله ثلاثا أو يغسله ثلاثا بالماء والصابون أو الماء القراح اللي هو من غير صابون، مبتدئا باليمين. يبقى قلنا بيعصر وبعدين يعمل عملية استنجاء وبعدين يوضي وبعد من جهة اليمين، وبعدين يبدأ يغسل، يصب المية 3 مرات سواء مية بالصابون أو المية العادية من غير صابون، ويبدأ بالجهة اليمنى ثم بالجهة اليسرى. فإن رأى الزيادة على 3 بعدم حصول الإنقاء بها، إن كان محتاج يبقى 5، كان محتاج يبقى 7، دايما السنة أن العدد يبقى وتر، أو لشيء آخر غسله 5 أو 7. ففي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اغسلنها وترا، ده كان لبنته، فالرسول لما بنته ماتت رضي الله عنها وصلى الله عليه وسلم كان النبي بيقول للمغسلات اغسلنها وترا 3 أو 5 أو 7 أو أكثر من ذلك إن رأيتون. والحديث ده هو الأصل في الغسل. هو ابن المنذر إنما فوض الرأي إليهن بالشرط المذكور وهو الإيتار، يعني قال لهم إيه زي ما تشوفوا إن رأيتن 3 5 7 9 بشرط يكون إيه العدد وتر. وهو الإيتار، فإذا كان الميت امرأة، في حاجة بقى زيادة للمرأة، ندب نقض شعرها وغسل وأعيد تضفيره وأرسل خلفها. يعني إن كانت امرأة بيفكوا شعره وبعدين يغسلوه بالماء والصابون وبعدين يضفروه، ولو كان في الأصل ضفاير يفكوه ويغسلوه وبعدين يضفروه ويعملوه 3 ضفاير. السنة يتعمل 3 ضفاير، ضفيرة يمين وضفيرة شمال، واللي في النص ضفيرة تلت. وبعدين وأعيد تطفيره وأرسل خلفها، والتلاتة يترم ورا خلفها. ففي حديث أم عطية أنهن جعلن رأس ابنة النبي صلى الله عليه وسلم 3 قرون، يعني 3 ضفاير. قلت نقضناه وجعلناه 3 قرون. نقضناه يعني إيه؟ فكوه، يعني فكوا الشعر وغسلوه وبعدين عملوا 3 ضفائر تاني. قالت نعم. وعند مسلم فضفرنا شعرها 3 قرون، قرنيها وناصيتها. قرنيها يعني الضفرة اللي على اليمين شبهها بالقرون يعني، والضفرة اللي على الشمال وضفيرة في النص. وفي صاحب ابن حبان الأمر بتضفيرها من قوله صلى الله عليه وسلم واجعلنا لها 3 قرون. فإذا فرغ من غسل الميت بعد ما يخلص الغسل جفف بدنه بثوب نظيف، يجيب ثوب نظيف وينشف الجسم من المي لئلا تبتل أكفانه، ووضع عليه الطيب وبعدين يبدأ يحط عليه المسك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أجمرتم الميت فأوتروا. والحديث رواه أحمد والبيهقي والحاكم وابن حبان، وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع برقم 278. فاضل لي تاني حضرات وهنخلص الدرس عشان نقف على المسألة دي. وقال أبو وائل كان عند علي رضي الله عنه مسك فأوصى أن يحنط به، يعني يتحط عليه مسك منه. وقال هو فضل حنوط رسول الله. وجمهور العلماء على كراهة تقليم أظافر الميت وأخذ شيء من شعر شاربه أو إبط أو عانته، وجوز ذلك ابن حزم. الأولى عند الجمهور إن إحنا ما نقصش ظافر الميت، ما نقصش الشارب يعني، ما ننتفش الإبط، ما نحلقش العانة، وإن كان ابن حزم أجاز ذلك، ولكن الراجح عدم ذلك. واتفقوا فيما إذا خرج من بطنه حدث بعد الغسل، وقيل وقبل التكفين، على أنه يجب غسل ما أصابه من نجاسة. طب هم اتفقوا على أنه لو بعد ما غسلنا وكفنا نزل منه مثلا يعني إيه شيء من الدبر، نجاسة من الدبر، نعمل إيه؟ قالوا نغسل النجاسة. هم اتفقوا أن احنا نغسل النجاسة، واختلفوا هل نوضيه. بعضهم قال نوضيه وبعضهم قال نغسله تاني. والراجح والله أعلم إن إحنا لا نغسل ولا نوضي ما دمنا قد كفنا، وإنما نغسل النجاسة اللي نزلت منه خلاص. فقيل لا يجب، وقيل يجب الوضوء، وقيل يجب إعادة الغسل. والأصل الذي بنى عليه العلماء أكثر اجتهاد في كيفية الغسل ما رواه الجماعة عن أم عطية قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال اغسلنها 3 أو 5 أو 7 أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن يعني لما تخلصوا فآذنني يعني أعلمنني، يعني لما تخلصوا قلولي. فلما فرغنا آذنا فأعطانا حقوة، الحقوة اللي هو الإزار، الرسول ادالهم الإزار بتاعه، فقال أشعرناها إياه يعني إذارة، يعني حطوا إيه الإزار بتاعي فوقه يبقى شعار له. وحكمة وضع الكافور ما ذكره العلماء من كونه طيب الرائحة، وذلك وقت تحضر فيه الملائكة وفيه أيضا تبريد وقوة نفوذ، وخاصة في تصلب بدن الميت وطرد الهوام عنه ومنع إسراء الفساد إليه، وإذا عدم قام غيره مقامه مما في هذه الخواص أو بعضه. لكن على العموم آخر كلمة نقوله إن طبعا الغسل سهل جدا، بعد ما بنفرده على الخشبة بنعصر، وبعدين نعمل عملية استنجاء، وبعدين نوضي، وبعدين نبدأ نغسل ونصب المية، بعد كده نجفف في البدن، وبعدين بعد كده نكفن ونصب ونحط الطيب والمسك. لو نزل منه نجاسة تانية بنغسل النجاسة، لكن هل يجب نوضيه؟ هل يجب نغسله تاني؟ بعضهم قال يجب وبعضهم قال لا يجب، والراجح أنه لا يجب. فالأمر سهل جدا وبسيط، والله أعلى وأعلم. فده لابد نتعلمه حضرات عشان لما نتحط الزنقة نعرف نغسل أولادنا، نغسل نسائنا، تبقى العملية بسيطة ما نفكرش إنها إيه حاجة كبيرة قوي. والأصل في الموضوع ده كله إن إحنا نعمم البدن بالماء. تقبل الله منا ومنكم، وإن شاء الله سبحانه وتعالى لسه في مسائل في بقية غسل الميت نكملها في اللقاءات القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.